أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في حديث سابق عن مبطلات الصلاة، وهنا زيادات يذكرها الإمام النووي رحمه الله في أشياء تتعلق بالصلاة مما يختلف العلماء في بطلان الصلاة بها أو كراهتها في الصلاة، نذكرها وبعدين ندخل في درس جديد وهو صلاة أو سجود السهو. يقول الإمام النووي: إذا زاد فعلا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته، يعني إذا كان يتعمد يصلي في الركعة الواحدة بركوعين أو ثلاث سجودات، أو أنه يزيد في الصلاة ثلاثية خليها رباعية، هذه تبطل صلاته. لكن لو أنه قرأ الفاتحة مرتين سهوا في صلاته لا شيء عليه، ولا يلزم سجود السهو على الراجح. طيب إن تعمد ذلك، برضو بعض أهل العلم يرون أن هذا مفطل لصلاته باعتبار أنها ركن من أركان الصلاة، والصواب أنه هذا ركن قولي وليس ركن عمليا فعليا، فالراجح أنه لا تبطل الصلاة بمثل ذلك، أنه ما زال على أنه قرأ بالقرآن فلا يقال تبطل صلاته بذلك، فقيامه واحد، فقرأ فيه بالفاتحة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر معك من القرآن، فهذا قرأ بما تيسر من القرآن، فالصواب أن هذا الذي فعله ليس مبطلا لصلاة، وإن كان يكره ذلك، يكره أن يكرر الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين من غير سبب، إلا إذا كان يصلي صلاة تستدعي ذلك، كأن يصلي صلاة فيها ركعان، صلاة الكسوف أو الخسوف، حيركع وبعدين حيرفع يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها مرة ثانية، يبقى على ذلك لا شيء. وهذا يحتج به من يقول بعدم البطلان، اللي هو هي نفسها الركعة الأولى، لسه ما سجدش ما هركش الركعة الأولى، هي ركعة الأولى لكن فيها ركوعان في الركعة الأولى، فقرأ فيها الفاتحة مرتين فلم تبطل صلاة، فقاسوا عليه عدم بطلان الصلاة لمن سهى أو تعمد أن يقرأ الفاتحة مرتين في الركعة، لكنها ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير صلاة الكسوف أنه يقرأ الفاتحة مرتين في الركعة. يقول: الحركات الخفيفة في الصلاة، يعني إذا كانت حركات كثيرة الناظر إليه يرى أنه هذه ليست بصلاة، أو أنه مثلها لا يعتاد في الصلاة ولغير سبب، فتبطل صلاته إن كسرت الحركات فيها. لكن إذا كان أشياء يسير، إنسان حرك أصابعه في الصلاة أثناء ما بيقرأ بيعد الآيات التي يقرأها، فبيعد الآيات على أصابع، هذه حركة في الصلاة ولا يستحب ذلك، ولكن قد يحتاج إليه، قد يحتاج إنسان حافظ القرآن بهذه الصورة، قد يحتاج، فإذا احتاج فعله، وإن كان ليس ذلك من السنة، ليس ذلك من السنة أن يفعل ذلك. يبقى هنا الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة أو حل وعقد نحو ذلك، يعني بأثناء ما بيسبح بعد على أصابعه مثلا حركة، أو أنه إنسان أمسك سبحة وهو في الصلاة، وهذا ليس من السنة أن يفعل ذلك. إنما كلامنا الآن مش سنة ولا غير سنة، كلامنا تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة، حتى لا تأخذ منها أنه أمسك سبحة في الصلاة. هنا الآن بنتكلم إنسان عمل هذا الشيء تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة، ما فيش مناقشات فيها بعد الدرس، هل يجوز نمسك سبحة ولا لا يجوز نمسك، ما بنتكلمش عن هذا الشيء. وإن كان أنا أرى أنه يجوز مسك السبحة، إذا كنت في البيت تسبح عليها 100 مرة، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن بين الناس إن اخشع نفسك رياء بين الناس، لكن لا مانع أن الإنسان يعد عليها القرآن، إذا كان حافظ القرآن ويقرأ 100 آية ويقرأ 200 آية ويقرأ كذا وهو في بيته، أنه يقرأ ويعد على السبحة، الراضح أنه لا شيء فيه. أما يقول إن هي من ضمن البدع والضلالات، هذا فيه نظر، هذا كلام فيه نظر، لكن ليس كلامنا الآن في هذا الشيء، كلامنا أنه لو أن إنسانا أثناء الصلاة بيعد عايز يقوم ب1000 آية، فمسك سبحة في إيده وقعد يقرأ يعد 1000 آية حتى يكون من المقنطرين يوم القيامة، هل الصلاة باطلة ولا ليست باطلة؟ قل الصلاة صحيحة ليست باطلة، لكن ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش من السنة أنه يمسك سبحة وهو يصلي أو كده. كلامنا نقول أنت نايم على سريرك وعايز تسبح وكذا، وإنك بتنسى وتعمل على أديك، وبعدين ما أنتش متعود على هذا، أمسكت سبحة لا شيء فيها، عديت على حجر، عديت على شيء لا شيء، لكن أفضل ما يكون عد على يدي، عد على يدي الأصابع مستنطقات يوم القيامة، هذه مسألة ثانية خاصة. أما إن يمشي في الشارع شايل سبحة وإنه يقرأ وهو ماسك سبحة أو كذا، هذا نخشى على صاحبه من الرياء، ولم يكن هذا من هدي السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. يفرق بين مسألة ومسألة أخرى. طيب يقول لنا النووي رحمة الله عليه هنا أو حكة، إنه حك يعني هرش يعني هو يصلي، أو حل وعقد إنه احتاج إنه الدنيا حر فتح الأزرار، الدنيا ساقعة على حرارة الأزرار بتاع القميص، هنا الصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك، لا تبطل صلاته، فإن احتاج إلى ذلك فعل، إن لم يحتاج يكره ولا تبطل صلاته بذلك. فعل الناسي لا تبطل صلاته حتى ولو كثر منه ذلك. الدليل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ونسي في الصلاة، وقام ومشى صلى الله عليه وسلم، ووقف هيئة الغضبان كأن في حاجة مزعلة صلى الله عليه وسلم، وضع يده على خده عليه الصلاة والسلام، وشبك من أصابعه على خده، وكلمه زبيدا، القصة معروفة. فالغرض إن هذه حركات كثير، وهو مازال حكمه إنه مازال في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فرجع تاني للصلاة وأكمل بالناس صلاتهم عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا الإنسان ناسية وفعل أشياء ثم تذكر فليعود تاني إلى الصلاة وليكمل وليبني على ما مضى إذا كان ناسية. الفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه، الفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة إلا في مواضع، يقول أن يفعل ذلك ناسية، أن يفعل ذلك الناسي معذور، أن يفعله لحاجة مقصودة، أن يفعله لحاجة مقصود، إنه معاه طفل صغير بجواري والعيل عمال بيعيط، راح موطي شايله حطه على كتفه وكمل الصلاة، العيل سكت نزله راح معيط تاني راح شايله، يبقى هنا حاجة مقصودة لأن احتاج إلى هذا الشيء فلا شيء. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامة رضي الله عنها، وحملها في الصلاة، فإذا ركع وضعها، إذا رفع صلى الله عليه وسلم حملها، وهكذا في الصلاة. الثالث أن يفعل فعلا مندوبا في الصلاة. الفعل المندوب يقول لنا زي قتل حي أو عقرب، ولد حي أو عقرب وهو في الصلاة جاز له أنه يتحرك ويدوس عليها برجله أو يأخذ طوب ويحدفها بها، إن تحرك فعل شيئا في الصلاة هنا، لأنها إن لم تؤذيك أنت أذت غيرك. يبقى النظرة مش نظرة إن أنا بعدت عني ماليش دعوة، لكن إذا لم تؤذيك أذت غيرك، يبقى هنا رحمة بنفسك وبغيرك، فاقتل الحي أو العقرب حتى ولو كنت في الصلاة. كذلك قد تكون الحركة في دفع المار بين يديك وأنت في الصلاة، إنسان جاء يمر بين يديك فدفعته من أمامه، وهنا دفع المار بين يديه في الصلاة، دفع الصائد، إنسان صال عليك أو صال على غيرك فاستطعت أن تمنعه وأنت تصلي وأكملت صلاتك فلا شيء. دي إذا كانت أفعالا قليلة، أفعالا قليلة. أما إذا كسرت الأفعال بحيث احتاج أن يجري شمال ومين بطلت الصلاة بذلك. طيب من المسائل لو قرأ القرآن من المصحف وهو في الصلاة، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المصحف، ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم المصحف، ولا حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاة فريضة، لكن في صلاة نافلة كانت سيدة عائشة رضي الله عنها يأمها زكوان عبدها وأعتقته، فهو مولاها، مولاها يعني كان عبدا لها أعتقته رضي الله عنها، فكان يا أم عائشة رضي الله عنها، وكان ليس حافظ، هي تحفظ هو مش حافظ، فكان يا أمها فيفتح المصحف ويقرأ بها، يقرأ من المصحف إماما لعائشة رضي الله تبارك وتعالى. في النافلة الصلاة صحيحة لا شيء، لكن هل في الفريضة يفعل ذلك؟ قلنا لم يثبت عن حد من الصحابة أنه كان في الفريضة يفعل ذلك. طب لو فعل الإنسان في ذلك، هنا اختلف العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى أن الصلاة تبطل بذلك، تبطل الصلاة بأنه يقرأ من المصحف في صلاة الفريضة. ذهب غير من العلماء إلى أنها لا تبطل، لكن يكره ذلك، يكره أنه يقرأ في المصحف في صلاة الفريضة. فريضة اقرأ من حفظك، اقرأ بما تحفظ، أما المصحف فلا تفعل ذلك. كذلك نفس الحكم لو أنه قدامه لوحة مكتوب عليها القرآن وهو يصلي فنظر فيها وقرأ من القرآن الذي فيها، فهنا أيضا أبو حنيفة يقول هذه قراءة من هذا عمل في الصلاة فتبطل صلاته. غير من العلماء يقول لا تبطل صلاته بهذا الشيء، وهو الراجح عدم البطلان، لكن ما عدم البطلان يقول كراهة موجود، إنه ليس هذا فعل السلف، يمسك مصحف في صلاة فريضة ويأم الناس أو يقرأ الإنسان طول الحفظ، لكن قد يحتاج، قد يحتاج إنسان مش حافظ الفتحة، وبيقراها بيتلخبط فيها، فهيعمل ايه هذا؟ هنقول له قول سبحان الله والحمد لله؟ لا، قبل ما نقول له قول سبحان الله والحمد لله نقول له اكتبها في ورقة وافصل او افتح المصحف واقراها بها. يبقى هنا في شيء قبل، لانه قادر على ذلك. طب ليه ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي، اعرابي مين اللي هيقول له زي؟ كانوا يعرفوا يقروا اصلا، علشان يقول له افتح امسك ورقه في ايدك. فالاعرابي كان له فصيه من القران، وكان يدوبك الكلمه اللي متعود عليها بيقولها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، قال له في الصلاه ولا في الصلاه بدل الفاتحه. يبقى هذا بديل، لكن بديل بعد ما يستنفذ غيره من الاشياء اللي هي تكون اصلا في ذلك او راجعه الى قراءه القران. طيب يقول لنا لو نظر، ده كلام النووي رحمة الله عليه، لو نظر في مكتوب غير القرآن، يبقى إذا قرأ في المصحف حتى لو قلب المصحف الورقة في إيده اللي بها لا تبطل صلاة، كان يكره ذلك في الفريضة، إنما الصلاة صحيحة. طيب لو إنه غير القرآن، لو شيء تاني غير القرآن، هل تبطل صلاته؟ قال لنا برضو ما تبطلش صلاته ولكن تكره. إيه غير القرآن يعني حيكون في الصلاة؟ يقول مثلا إنسان لا يحفظ تشهد، لا يحفظ التشهد، التشهد انها ركن في الصلاه او واجب من الواجبات في الصلاه، يبقى لابد ان هو يقرا التشهد. فاذا كان لا يحفظ التشهد كل ما يراها يتلخبط فيها يقول له اكتبها وامسكها في ايدك وانت قاعد اقراها في الصلاه، يبقى على ذلك هذا جائز ولا تبطل الصلاه ولا يقرا في هذه الحاله. لكن واحد ثاني عايز يدعو فمسك كتاب ادعيه وهو في الصلاه ويقرا من كتاب الادعيه، يكره ذلك، يكره ذلك. لكن الراجح ايضا انها لا تبطل الصلاه، هذا مذهب الشافعي ومذهب مالك أصحاب أبي حنيفة يوسف ومحمد، ومذهب أحمد عدم بطلان الصلاة. يقول أما التلقين في الصلاة فلا يبطلها. أما التلقين في الصلاة، معنى التلقين يعني أنه الإمام أخطأ فواحد بيرد الإمام بيلقن الإمام حتى يصلح صلاته، فلا يبطل الصلاة خلاف الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. يقول النووي ينبغي ألا يسكت في صلاته إلا في حال استماع لقراءة إمام. ما فيش في الصلاة حاجة اسمها أفضل ساكت في الصلاة، يا ساكت بسمع الإمام يا إما إني أنا بنقرأ أو بندعو، لكن سكوت في الصلاة ما فيش سكوت في الصلاة إلا للسمع، إلا للسمع. يبقى إذا كنت مفردا منفردا صلي وحدك يبقى لابد من إنك تقرأ، أما تفضل ساكت لا، إلا إذا حصل الإنسان شيء نسي وقف يفكر إنه الآية إيه، أنا واقف فين، هنا معذور في هذا الشيء ولا شيء عليه. يبقى يقول لنا هنا لو سكت في ركوعه أو سجوده أو قيامه سكوتا يسيرا لم تبطل صلاته. إذا سكت يعني ركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبعدين الإمام ما رفعش فهو سكت انتظر يرفع الإمام، حيكون الفترة اللي حيسكت فيها فترة يسيرة فلا شيء. فإذا سكت طويلا بس العذر، العذر أيضا لا تبطل الصلاة إذا كان السكوت فترة طويلة لعذر. إذا كان سكت طويلا وناسيا أيضا لا تبطل الصلاة بذلك. طيب لغير عذر، لا يتخيل في الصلاة الإنسان من غير عذر كده يفضل ساكت. إذا كان قصر في واجبات الصلاة وقف ولا قرأ فاتحة ولا غيره فضل ساكت تبطل صلاته بهذا الشيء. فإذا كان بعذر إنه يجهل إنه نسي إنه كذا هذا أمر آخر، وقد تبطل الركعة التي هو فيها إذا كان في صلاة سرية وقام خلف الإمام وسرح لغاية ما الإمام كبر وركع صاحت منه هذه الركعة يجيب غيرها مكانها لأنه تمكن من قراءة الفاتحة ولم يفعل هذا الشيء فلا تبطل. لكن الذي يتعمد ألا يقرأ الفاتحة يفضل ساكت تبطل صلاته التي يصلي. يقول من ضمن هذا الشيء، طيب هذا الإنسان متكلم إذا سكت أو إذا طب الأخرس، الأخرس إذا كان في الصلاة والمتكلم يتكلم بشيء فتكلم وتعمد الكلام بطلت صلاته إلا بما هو ضرورة من ضروريات. الأخرس إذا كان يشير في الصلاة، الأخرس لهم إشارات مفهمة يتعلم لغة الإشارة يتكلم به كلامه الإشارة، فإذا كان في الصلاة خرج عن الصلاة وقعد يتكلم بالإشارة مع حد تاني بطلت صلاته بهذا الشيء طالما أنها إشارات مفهمة، إشارات مفهمة. زي ما إنسان وهو بيصلي ساب اللي هو قاعد يكتب كتاب مثلا كتب حال وهو يصلي بطلت صلاته بهذا الفعل، ليس من أفعال الصلاة. فمثل الأخرس إذا تحركت يداه بالإشارة في الصلاة الإشارات المفهمة اللي هي الكلام زي بيع وشراء وهو في الصلاة وغير ذلك. يبقى هنا الإشارة إذا كانت منه بما يفهم وطالت هذه الإشارات ليس بقت حركات في الصلاة تبطل صلاة. طيب إذا كان إشارة يسيرة بشيء مفهم نقول إذا فعلها الإنسان المتكلم لا تبطل صلاته، بل خاصة باب أولى. إنسان يقول لك فين الحاجة الفلانية، أشوفت له هنا، هذه إشارة لا تبطل الصلاة من المتكلم، يبقى من الأخرس أيضا لا تبطل الصلاة مثل ذلك. إذا كلامنا أنت تبطل الصلاة إذا كان ترك الصلاة وتكلم في بيع وشراء مثلا، في طلاق، في غيره من أشياء خارجة عن الصلاة يفهم منه موضوع بهذا الشيء تبطل الصلاة. يستحب الخشوع في الصلاة والخضوع وتدبر قراءتها وأذكارها وما يتعلق بها والإعراض عن الفكر فيما لا يتعلق بها. يعني أقول الخشوع في الصلاة، إنسان خاشع محاسس بالخوف من الله عز وجل وهو يصلي، خشع حصل إنه عبد ضعيف ذليل بين يدي الله عز وجل، طيب صلى وما استحضرش ذلك، هو عارف إنه عبد، لكن استحضار القلب حس القلب فيه خوف، لا ما فيش، هو عمال بيقرأ وبيركع ويسجد وأتى بالهيئات، لكن استشعار الخوف. الإنسان الواحد أحيانا يصلي يبكي في الصلاة، وأحيانا يصلي يبقى دماغه في 100 حاجة عايز يخلص الصلاة، يبقى هنا الأول مستشعر الخوف والخشية، الثاني لا شك أن عنده أصل الخوف والخشية ولكنه استحضارها في الصلاة مش حاصل. هل تبطل صلاة هذا الثاني؟ أضح لا تبطل صلاته طالما استوفت الأركان والشروط. لكن قبول الصلاة، القبول هذا يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الرجل يأتي يوم القيامة ليس له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. يأتي يوم القيامة ليس له من الصلاة إلا نصف الصلاة، راحت في إيه؟ في مثل هذا الشيء. إذا لما العلماء يتكلم يقول تبطل ولا لا تبطل، يعني الصلاة الصحيحة التي استوفت الأركان والشروط استوفاها، يبقى هنا بنقول هذه الصلاة صحيحة، معناها ليس عليك إعادة. يبقى ليست كل صلاة صحيحة مقبولة، ليست كل صلاة صحيحة مقبولة، ولكن في صلاة تكون صحيحة بمعنى أن في الدنيا مش هنقول لك الفقيه أعد هذه الصلاة أنها مستوفي، لكن هل هي مقبولة؟ الله أعلم بأمر القبول. يبقى الكلام هنا إذا قال إذا ما استحضرش الخشوع وهو في الصلاة إنه صلى ودماغه في حاجة، مش هنقول له أعد الصلاة مرة ثانية، إنما هل هي مقبولة؟ لا، أمره لله عز وجل. يقول الكراهة متفق عليها، استدلوا على أنها لا تبطل بالفكر، يعني الإنسان إذا تفكر وأثناء الصلاة في حاجة موضوع شغله دماغه راحت فيه، قال لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به، ما لم تعمل أو تكلم به. يبقى الإنسان وهو في الصلاة ما لم يعمل بهذا الشيء الذي هو في غير الصلاة، يعني غير الصلاة إذا كان الإنسان نفسه حدثته بشيء من الشر وبعدين أعرض عن هذا الشيء، فالله يتجاوز عن ذلك. فقالوا يبقى لو إنه وهو في بيصلي وبيقرأ بس دماغه راحت لأنه في السوق في كذا أو كذا، هل تبطل صلاته؟ الراجح طالما إنه منشغل بأمر الصلاة بالأذكار فيها حتى ولو ذهب ذهنه لشيء، طالما أنه لا يملك ذلك، طالما أنه يعني غصب عنه في هذا الشيء. إنما هل يستوي هذا مع من يتفكر في الصلاة؟ لا ما يستوي شيء. هل هذا نقول صلاتك لك أجر كاملا علي لك أجر كامل؟ فرق بين إنسان وإنسان. مما يستدل به في هذه المسألة حديث عقبة ابن الحارث رواه البخاري قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض النساء ثم خرج ورأى في وجوه القوم تعجبهم، يعني صلى وبعدين أم بسرعة دخل البيت ورجع تاني صلى الله عليه وسلم، فاتعجب الناس من سرعته صلى الله عليه وسلم، فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، يعني أثناء الصلاة دماغي راحت إن في ذهب موجود في البيت جاي لنا، الذهب ده لازم نحن نخلص منه نوزع على الفقراء نعطي ناس ما يعودش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فانشغل وهو في الصلاة فأنهى الصلاة وقام سريعا. يبقى هنا التفكر الآن في شيء غير الصلاة حدث منه صلى الله عليه وسلم، يبقى غير باب أولى عليه الصلاة والسلام. قال كرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرته بخصمته. يقول النووي رحمه الله إذا سلم إنسان على المصلي لم يستحق جوابا لا في الحال ولا بعد الفراغ. إذا سلم إنسان شايف واحد بيصلي فسلم على هذا الإنسان لا يستحق جوابا، يعني يقول له عليك السلام، لا، ولكن يجوز يشير إليه بالرد بها. يجوز انه بعد ما خلص صلاة يقول له عليك السلام، لكن فرضنا انه بعد الصلاة ما قالوش حاجة، هل يأثم كالإنسان الذي يلقى عليه السلام فلا يرد؟ لا، لا يأثم، انك شايفه بيصلي فهو مشغول عنك فلا يشغل بشيء آخر من أول. زي الرجل الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخلاء جالس على حاجته صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، وإنسان يقول السلام عليكم، فقال إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليه، فإنك إن فعلت فإني لا أرد عليك، فإني لا أرد عليك. يبقى اللي يسلم على واحد يتبول أو يتأوط ما يستهلش إلا رد السلام عليه، لا حالا ولا بعد ذلك، لا يستحق رد السلام لا حالا ولا بعد ذلك. لكن إذا كان الإنسان بعد ما قضى حاجته خرج من الخلاء قال عليك السلام، هذا حسن، لا شيء، هذا حسن. يبقى الكلام هنا إنه إذا وجدت من يصلي فلا تشغل المصلي بإلقاء السلام عليه إذا كان يصلي، إلا أن تريد أن تنبهه على شيء إن هو في مولود، وإنت عايز تدخل بدل ما يخلص صلاة يتفجع منك إنك مولود، هنا ألقيت السلام حتى ينتبه لذلك. فإذا كان هو يعني انتبه لك أشار بيده رد السلام، وإن لم يشر فلا، لأنه لا يجب عليه أن يشير برد السلام، إنما الذي ذكر الله عز وجل لتحييتهم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالذي أشار لا حي بأحسن منها ولا ردها، إذا هنا لا يجب عليه إشارة أصلا، أنها ليست الأحسن ولا المثل التي ذكر الله عز وجل، لكنه معذور، هذا معذور. إذا على ذلك إذا كان إنسان معذورا فألقى عليه إنسان السلام كالذي يصلي مشغول بالصلاة كالذي في الخلاء، وألقى عليه إنسان لا يستحق رد السلام لا حالا ولا بعد ذلك، لكن إذا رد عليه إشارة وهو في الصلاة كان حسنا. لكن إذا تكلم قال عليكم السلام، يبقى إما يكون ناسيا فلا شيء، وإما يتعمد فبطلت صلاته، تبطل صلاته. طيب لو إنه كان بيصلي واحد قال له السلام عليكم، قال وعليه السلام، وعليه السلام بصيغة الغائب، هل تبطل صلاته؟ هنا يعني البعض من أهل العلم يرى أنها لا تبطل باعتبار إنه تكلم ما خطبش إنسان، بس ما تعملهاش، ما تعمل، إن البعض الثاني يرى أن صلاتك بطل، ما تعملش هذا الشيء، إنما يمكن جوزناها في شيء إذا كان الإنسان اتلخبط في الصلاة وهو إمام، اتلخبط ما مش عارف يعمل إيه، فالناس يقولوا سبحان الله نزل للسجدة التالتة مساء، سبحان الله هينزل للرابعة كمان، اتلخبط. يبقى هنا لو أن إنسانا تكلم على مذهب الأوزاعي إنها الثالثة، إنها السجدة الثالثة، الراجح أنه لا شيء. لكن أفضل من ذلك أنه يصيغها على هيئة الدعاء، اللهم ذكره أنه يسجد للثالثة، اللهم نبهه أنه في الركعة زائد، يبقوا هنا انتبه، وأنت كان خطابك دعاء لله عز وجل، ما هوش تكريما لهذا الإنسان، هذا أحسن. إذا رد عليه في الصلاة إشارة قلنا إنه جائز، إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة ثم أدركته وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فسلمت عليه فأشار إليه، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي، يعني اكتفى بالإشارة وبعدين بين له إني ما رددتش عليك لإني كنت أصلي. وجاء عن ابن عمر أنه سأل بلالا رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة، كيف كان، يعني كان ابن عمر ما شافش، لكن بلغه عن بلال فسأل بلالا رضي الله عنه، فبلال قال كان يشير بيده عليه الصلاة والسلام كان. وعن صهيب أيضا جاء مثل ذلك، قال كان سلمت عليه فرد علي أو فرد إشارة عليه الصلاة والسلام. الرد بعد السلام ونالوس انك بعد ما خلصت الصلاة ترد عليه، يبقى هنا لا يجب عليك انك لا وانت في الصلاة ولا انت بعد الصلاة انك ترد على هذا الذي سلم وانت تصلي، لا يجب. لكن ان رددت بعد الصلاة هذا حسن، ان اشرت في الصلاة ايضا هذا حسن، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قديم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله سبحانه قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة، فرد عليه السلام. إما هنا قال فرد عليه بعد الصلاة، رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام وبين له أنه ما فيش تسليم في الصلاة، أنا أرد عليك في الصلاة، ودع عنه أنه كان يشير في الصلاة. أما للحديث اللي رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل هذا الحديث والإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال لا غرار في الصلاة ولا تسليم، لا غرار في الصلاة ولا تسليم، قال هو بيقول ولا تسليم ولا تسليم، يبقى أنت ما تسلمش على حد وأنت تصلي. بعض الصحابة أخذوا بذلك أنه ما تسلمش على حد ويصلي، إذا كان الإنسان يصلي ما تشغلوش بهذا الشيء، وهذا أفضل وهذا أفضل. إلا للحاجة، إلا للحاجة، إنك لو تخيلت أن الناس في المسجد بتصلي السنن مثلا وكل واحد داخل لهم السلام عليكم السلام عليكم، أصبح طول ما هم في الصلاة عمالين يعمل حركوا إيديهم حركوا إيديهم، شغلتهم في الصلاة شغلتهم، وكم واحد حيدخلون فيها. وأحيانا بعض الناس يقول لك لا من السنة ذلك، فتلاقي الإخوة داخلين المسجد كلهم، في بعض المساجد رأيت مرة زمان كله داخل على باب الشارع تلاقي المسجد السلام عليكم كلهم في الصلاة يعملوا كده، السلام عليكم كله يعملها، ما جاش على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه كانوا كلهم يفعلون ذلك عليه الصلاة والسلام، ولأن كل الناس كانوا يفعلون ذلك، بل هو صلى الله عليه وسلم كان يمر على الناس ولا يسلم عليه. حديث أبي سعيد بن المعلى مر عليه هو صلى، قال يا أبا سعيد، ما قالوش السلام عليكم، قال يا أبا سعيد ونادى عليه عشان يوري له فضيلة فاتح الكتاب. مر على سالم مولى أبي حذيفة وهو يقرأ القرآن وصوته من أجمل ما يكون ولم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك مسألة المبالغة في الشيء أحيانا بتكون يعني ممقوتة المبالغة، إنه وجدنا أن الناس سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليهم صلى الله عليه وسلم، ويقوم البعض يقول هي سنة أن كل داخل المسجد يسلم على المصلين، هتبقى في صلاة الجماعة الإمام بيصلي ودول داخلين كل واحد سلام عليكم سلام عليكم مش هيقفر. يبقى هنا لا، خليها بقدرها بقدر ما تحتاج إليه. أنت داخل للصلاة انتبه لأمر صلاة طالما الناس في جماعة، ما تشغلش الناس بالتسليم، مش وقت تسليم، فإنك لا يجب عليهم أن يردوا عليك، يبقى لا تشغل الناس. الناس في صلاة فرادة وانت احتجت الحاجة من واحد منهم عايز تكلمك السلام عليك يا فلان خد بالك جنبك في شيء فلاني، انا سبت شيء فلاني عشان انا ماشي، وهنا انت محتاج تقول. اما من غير حاجة ليه تشغل المصلي على ما يشاور لك يكون نسى الآية اللي هو فيها؟ لكن على كل إذا فعلت يبقى يجوز له ان هو يشير إليك بالتسليم. ولذلك كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يرى انه ما يلقيش السلام على حد وهو يصلي، كان مذهب ذلك انه لا يسلم على احد وهو يصلي، لكن اذا سلم عليه انسان اشار اليه، لو واحد سلم عليه وكان يكره انه يسلم يبدي حد بالتسليم عليه في الصلاه، لكن اذا سلم عليه انسان وهو يصلي كان يشير اليه رضي الله تبارك وتعالى. طيب هنا في الحديث لا غرار في صلاه ولا تسليم، لا غرار يفسرها الامام احمد بمعنى الشك، يعني لا شك، يعني لا تغرر بصلاتك، يعني اذا دخلت في الصلاه وبعدين انت شككت في الصلاه، لو مشيت على الشك وخليهم اربعه وخلاص ما شاكك ثلاثه ولا اربعه خليهم اربعه وطلعت من الصلاه، انت ماشي الان وانت شاكك، هذا غرار في الصلاه، يبقى انت غررت نفسك في هذه الصلاه وحتمشي وقمت تقول يا ترى انا صليت صح ولا غلط، هتفضل فاكرها على طول، ده اذا كان الانسان في قلبه ما يدفعه لذلك. يبقى على ذلك هنا لا غرار، يعني لا تخرج من الصلاه وانت تشك وانت تشك. هنا ابني على اليقين، كان شكيت ثلاثة ولا أربعة خليهم ثلاثة وهات الركعة الرابعة، يبدأ لا غرارة في صلاة يعني لا تخرج منها وهي ناقصة، ولا تسليم ولا تسليم يعني لا تنصرف منها وأنت شاك فيها. قال ولا تسليم، قالوا لا غرارة في صلاة ولا تسليم، لا غرارة في صلاة ولا تسليم، واضح الفرق بين الاثنين؟ هنا العطف عليه، العطف عليه، لا هنا نفي الجنس، نفي الجنس بتدي معنى النهي، لا غرار لا تغرر بصلاتك ولا تغرر في تسليمك، لا في الصلاة ولا في التسليم. إذا قلنا لا غرار ولا تسليم، إذا قلنا لا غرار في صلاة ولا تسليم، يبقى هنا معطوف على الصلاة، معطوف، يبقى النصب عطف على غرار، الجر عطف على صلاة. فهنا يقول لنا العلماء من نصبه لا غرار ولا تسليم، لا غرار يبقى لا تغر نفسك في الصلاة بأن تخرج وأنت شاك في الصلاة، ولا تسليم يعني ما يسلمش حد على حد في الصلاة، وضح المعنى على النص، لا غرار ولا تسليم. فقال لا غرار في صلاة ولا تسليم، يعني لا تشك، لا تغرر في الصلاة ولا في التسليم. فقالوا معناها لا غرار في صلاة ولا في تسليم، إذا هنا في الصلاة ما تخرجش وهي ناقصة. قال لك التسليم يعني لما حد يسلم عليك السلام عليكم ورحمة الله يتقول له كده، يتقول له وبركاته. لكن قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول له عليكم، هنا غررت فيها بمعنى انك اديت له انقص. اذا هنا معناه لا تنقص في صلاتك ولا في رد السلام على الانسان، هذا معنى يعني فيها. طيب قالوا برضو من معاني الغرار في الصلاة عدم الاتمام في الركوع، الكروتة يعني ينزل ما يطمئنش فيها، يبقى التخليل بمعنى انصرف وهو شاك في الغرار، وايضا بمعنى عدم الاتمام. يقول يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة ولا كراهة في ذلك. يكره أن يروح على نفسه بمروحة وهو في الصلاة، أن يروح على نفسه بمروحة، مش دي، مش المروحة دي، دي شغلها براحتك أو شغل تكييف كمان، لكن مروحة مسك في إيدك ورقة. زمان قبل المراوح كنا نعمله بورقة، نهوي بالورقة كده، يبقى هذا المروحة ورقة تروح بها، لأنه مع شدة الحر مسك ورقة وفضل يقول لك لا تفعل هذا الشيء. طيب يحرم؟ يحرم، ما هو اللي بيفعل كده ده محتاجها أصلا، اللي بيفعل كده حرام مش طايق نفسه، فبيعمل لا يكره، يكره مش يحرم، يكره ذلك. قال هذا مروي عن عطاء وأبي عبد الرحمن ومسلم يسار النخعي ومالك، ورخص فيها ابن سيرين ومجاهد والحسن وعائشة بنت سعد، هؤلاء رخصوا فيها، يعني إذا كان مع شدة الحر واحتاج أن هو يروح فعل هذا. وكرهه أحمد وإسحاق وقيدوا، قالوا إلا أن يأتي غم شديد، إلا أن يأتي يعني الحر شديد والجو زنقة مزنوقة مش عارف يأخذ نفسه فاحتاج لهذا الشيء، يبقى هنا الضرورات تبيح المحظورات، يبقى غايتها الكره. الإنسان يمسك ورقة في إيده يروح مع شدة الحر يكره ذلك. يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة، التفقيع فرقعة الصابع، فرقع صابع وهو في الصلاة، يكره ذلك. طب هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة إلا إذا أخرجه ذلك إلى هيئة كسرة الحركة، كسرة الحركة فرقع صابع اليمين وبعدين الشمال وفرقع رجليه لما بقى قاعد في الصلاة. هنا إذا كسرت الحركة وليست من جنس الصلاة بطلت صلاته، لكن فرضنا إنه صابع فرقع ولا رجله فرقعت ولا شيء، هنا إذا تعمد يكره ولا تبطل الصلاة. لكن فرضنا إنسان إنه أثناء صلاته هي رجليه خشنة بيوقف ويقعد تفضل تطرقع كده، ما تروحش بقى تعمل عليه فقيه وتقول له ياخد بالك إن الصلاة مكروهة ومش عارف سمعنا في الدرس، ما تتفلسفش عنه، سيب المعذور العيان، سيبه العيان، مش ده الكلام فيه، كلام في الإنسان السليم اللي واقف عمال تك تك تك يطرقع في صابع في الصلاة، ده الكلام. أما الإنسان المعذور اللي قايم إيديه بالطرقع تسجل رجليه بالطرقع، هذا معذور. طبعا نقول كده لأن بعض الناس بيعمل هذا الشيء، واحد يصلي وبعدين هو قايم رجله طرقعت، هو بيقعد رجله طرقعت، تلاقي الثاني يا اخي حرام عليك انت بتبتدي، ما قالوش حرام، ما قالوا يكره، ما قالوش حرام، يبقى لا داعي ان انت تبالغ وتخليها انها حرام. وبعدين انت شوف يمكن لي عذر، يمكن لي عذر، لكن لو لقيت انسان واقف عمال يطرقع بايديه في الصلاه يبقى هذا اللي تقول له انه هذا يكره في الصلاه، انت فعل ذلك ولا تبطل الصلاه. طيب والتشريك ايضا، تشبيك في الصلاة إنه يشبك إيديه في الصلاة، هنا ليه بقى؟ إذا كان في الدرس والشرح للناس يجوز تشبيك للتعليم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد فهنا شبك بين أصابعه يعلمهم عليه الصلاة والسلام. لكن تشبيك من غير حالة مدعاة للإنسان إنه يشبك طرع صابعه، إنه يلعب في صابعه، وخاصة وهو في الصلاة أو هو داعي للصلاة، يبقى هيئة ليست من هيئات الصلاة، فكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لنا في الحديث الذي رواه مسلم إذا ثوب بالصلاة، إذا ثوب يعني إيه ثوب؟ أقيمت الصلاة، ثوب بالصلاة أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. فلا تأتوها أنتم تسعون، يعني أنتم إيه تجروا، ما تجيش جارية للصلاة، لكن امشي امشي، برضو امشي المشي اللي أنت متعود تمشيها، في واحد مشيته سريعة، واحد مشيته بطيء، مشيتك اللي أنت مشيت، بس ما تجريش، ما تجريش. وبرضو العكس ما تتبطأش، ما يبقاش انت اصلا المشية بتاعتك المشية العادية بتاعتك سريع وبعدين تيجي اقيم الصلاة تبتدي تتق رجلك وتمشي بالراحة، لا امشي على مشيتك المشية اللي انت متعود تمشيها. طيب قال وأتوها وعليكم السكين فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، الذي ذاهب للصلاة يقصد الصلاة هو في صلاة، هو في صلاة، يبقى لك أجر الصلاة. لذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث قال فلا يفعل هكذا، فلا يفعل يعني ما يشبكش صوابعه وهو ذاهب إلى الصلاة. يكره أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو بحضرة الطعام أو الشراب. في الحديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، لا صلاة ما يعني إما لا صلاة صحيحة أو أنه لا تفعل هذا الشيء نهي منه صلى الله عليه وسلم، لا تصلي بحضرة الطعام. طيب هنا بحضرة الطعام كل ما يحضر الطعام يبقى أترك الصلاة، ما يقصدش هذا المعنى، إنما المعنى أنت نفسك تتوق إليه، لأنه عطف عليه قال وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافع البول والغائط. هنا لا صلته على هذه الحالة إنه يدافعه البول يدافعه الغائط، مش داري إيه اللي هو بيقول وبيكرر في الصلاة عشان يفرص، هي الكروة نفسها مبطلة للصلاة زي حديث المسيء صلاته. لكن فرضنا إنه هو كاتم نفسه إنما قادر يكمل الصلاة صلاة صحيحة، طالما أنه أتى الصلاة بشروطها وهيئاتها أركانها وطمأنينة فيها الصلاة صحيحة حتى لو هو حاصل نفسه. إنما إذا واصلت الصلاة لأنه لا يعقد شيئا مما فيها وبيكرود بينقر في الركوع والسجود بطلت صلاة بهذا الشيء. يبقى لا صلاة بحضرة الطعام إذا كان الطعام مولودا وحيصلي ودماغه في الطعام من شدة الجوع، يبقى يقول لك لا كل الأول وبعد ذلك يبقى يذهب للصلاة. طيب دي المسائل اللي ذكرها الإمام النووي وزدناها على منار السبيل هنا. بعد كده حيذكر لنا سجود السهو، فعرف كده ولا نكمل؟ طيب نحن جزء كده. قال النووي سجود السهو سنة عند الشافعي ليس بواجب. قال أبو حنيفة هو واجب، يعني نحب ان احنا نشوف كلام العلماء فيه قبل ما ندخل فيه المذهب وكلام المذهب. المذهب مش كلام، مش كل ما فيه متفق عليه بين العلماء، فبنحاول نحن نعرف الخلاف اللي في المسائل بحيث ما نتعمدش مبطل صلاة احد من الناس. طيب اذا كان له وجهة نظر، اذا كان له دليل، اذا كان بياخد مذهب معين في هذا الشيء، ما نجيش نقول لا صلاتك بطلة وعيد الصلاة وكذا بناء على ان انا درست كذا. يبقى نعرف الخلاف وبعد ذلك ناخذ بما دل عليه الدليل. يبقى عند الشافعي سجود السهو سنة، كل سجود السهو عنده سنة وليس بواجب. عند أبي حنيفة يقول هو واجب يأثم بتركه وليس بشرط لصحة الصلاة. يبقى أبو حنيفة توسط فقال إنه الذي يتعمد يترك سجود السهو يأثم بذلك، لكن الصلاة ما هيش باطل، الصلاة صحيحة. بعض أصحاب أبي حنيفة قالوا هو سنة. قال القاضي عبد الوهاب المالكي الذي يقتضيه مذهب مالك أنه واجب في سهو النقصان، يعني عايزه لإما نقص من صلاته يبقى يجب عليه أو زود في صلاته يبقى سنة. يبقى هنا مذهب مالك أنه أو مقتضى مذهب مالك أنه واجب إذا نقص الإنسان من صلاة. لاحظ الذي ينقص من صلاته حيلزمه إيه؟ أن يأتي ببقيها، يأتي ببقيها، يبقى إيه اللي هينقص من صلاته؟ مش هيطلع من صلاة باطلة علشان ما نقولش هو ده الصلاة اللي في المسألة، لا غير نظر إلى أنه طبعا جاب الصلاة كمل الصلاة خلاص، طالما كمل الصلاة خلاص ما يلزموش أنه نقول يجب عليه كذا. أوجبه أحمد في الجميع، مذهب الإمام أحمد أنه واجب في الزيادة وفي النقصان. يبقى هذه مذاهب العلماء في ذلك. عند الإمام أبي حنيفة أنه واجب يأثم بتركه ولا تبطل الصلاة بتركه ولكن يأثم. مذهب الشافعي أنه سنة سواء في الزيادة ولا في النقصان. مذهب الإمام أحمد أنه واجب سواء زاد ولا نقص. مذهب الإمام مالك يفرق بين النقصان فيجب وبين الزيادة فيستحب. دي مذاهب العلماء في ذلك، وحنشوف الأدلة اللي في ذلك. يقول الشيخ أبو حامد هذا من الشافعية مذهبنا مذهب الشافعي يعني أنه سنة وليس بواجب، وبه قال العلماء كافة إلا مالكا فأوجبه. أظن واضح بالكلام اللي احنا ذكرناه أنه لا، مش العلماء كافة ولا غيره، واضح أن فيه خلاف بين العلماء، أنه مذهب أحمد الوجوب في الزيادة وفي النقصان، مذهب مالك الوجوب في النقصان دون الزيادة، مذهب أبي حنيفة الوجوب. يبقى هنا مذهب العلماء كافة فيها نظر، هذا الذي يقول رحمة الله على الجميع. يقول الإمام النووي: فرع في بيان الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود السهو وعنها تتشعب مذاهب العلماء. هذا منه شيء جيد جدا رحمة الله عليه، أنه جمع لنا كل الأحاديث اللي في سجود السهو، اللي بيقول لك أدلة مذاهب العلماء ست أحاديث، ست أحاديث إحنا أخذنا بهذه الأحاديث قلنا إنه سنة وإنه افعل كذا وافعل كذا، غيرنا أخذوا بكذا. فهنا بيان الأحاديث مفيد جدا، إحنا نعرف إيه أدلة الخلاف اللي بين العلماء في هذه أو في سجود السهو، نعرف تجميع الأحاديث وبعد كده التفريع على هذه الأحاديث. يقول: هي ستة أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. مين ده يتكلم عنه؟ الشيطان. الشيطان فيقول: أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. إن يدري معناها لا يدري، لا يدري، إن هنا نافية معنى لا. طيب، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. فليسجد إذا هنا في حالة الشك، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. لعل هذا الأمر يكون حجة لمين؟ لمن قال بوجوب سجود السهو، قال فليسجد، فليسجد سجدتين وهو جالس. في رواية أخرى: وهو جالس قبل التسليم، وهو جالس قبل التسليم. يبقى كأنه الذي لا يدري صلى ثلاثة ولا أربعة قال له هنا إيه؟ فليسجد سجدتين وهو جالس، بس كده، بس كده، يبقى يطلع من الصلاة وهو شاكك في الصلاة. لا لا، كأن الحديث ليه بقية وضحها روايات أخرى. لذلك دائما العمل عند الفقهاء أن يجمع الأحاديث، يجمع الأحاديث، لأنه خب هذا فقط أنه في آخر الصلاة فرصت ثلاثة ولا أربعة تسجد السهو وخلص قبل ما تسلم، ينفع؟ لا، لأن في حديث آخر قال له أنه يجعلها ثلاثة ويأتي بالركعة الرابعة. طيب، ده حديث، له حديث أبي هريرة، وفيه إذا شك في الصلاة ما عرفش صلى ثلاثة ولا أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. ده حديث عن أبي هريرة. حديث ثاني عن أبي هريرة وعن عمران ابن حصين، عن أبي هريرة وعن عمران ابن حصين، رواه أبو هريرة، بعدين عمران ابن حصين بيّن له شيء فيه. الحديث الصحيحين، وفيه قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في الصلاة وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فتكى عليه كأنه غضبان، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما. هذا الحديث فيه أنه في إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي اللي هما الظهر أو العصر، صلاة العشي غير صلاة العشاء، العشاء حالة والعشية، العشي وقت الظهر أو العصر، إحدى صلاتي العشي. طيب، يبقى هنا كانت الصلاة رباعية، خرج من اثنتين فقط صلى الله عليه وسلم، وكانت رواية هنا يذكر في بعضها فزاد أو نقص، لكن يوضح رواية أخرى أنه نقص من الصلاة. لذلك ذو اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت أم قصرت؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يقول: قصرت وقصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهبا أن يكلما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. ثم قال للناس: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، فتقدم فصلى ما ترك، يبقى جاب إيه؟ ركعتين الباقيين، وبعدين ثم سلم. سجد سهو ولا لسه؟ لسه، حيث سجد سهو بعدها، يبقى هنا كان نقصا من صلاة عليه الصلاة والسلام، وسجد الآن بعد التسليم. ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه، يعني سألوا أبا هريرة، فقال قالوا سلم، يعني أما سجد سجدتين للسهو سلم بقى بعده ولا ما سلمش؟ قال نبئت أن عمران بن حسين قال سلم، يعني أنا مش عارف، أنا نسيت، بس عمران بن حسين قال ثم سلم بعد سجود السهو. يبقى إذا كان سجود السهو بعد تسليم يبقى فيه تسليم آخر، فيه تسليم ثاني. طيب يبقى دي اللي في الحديث كان في نقصان في الصلاة، وسلم بعد وسلم ثم سجد لسهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. وبعدين في رواية تانية ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم، بعد التسليم. يبقى أول حديث كان حديث أبي هريرة، ثاني حديث حديث أبي هريرة وعمران بن حصين، ثالث حديث حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي. شوف مكتوبة إزاي، مكتوبة صح كده ولا غلط؟ فيها ألف مش كده، فيها ألف ابن. طيب دي مقصودة، مقصودة أنا زي ما أقول عبد الله بن أبي ابن سرهية، هي نفسها. يبقى على ذلك هنا عبد الله بن مالك ابن، لما تلاقي بقى الألف دي واللي كتبها مش واحد جاهل، كتبها رجال الحديث موجود الحديث صحيح البخاري أو غيره، يبقى هنا تعرف أن دي يقصد بها أن هذا أو أبو حينة هذه ما هياش أبو مالك مثلا. يبقى هنا كان يقول لك عبد الله بن مالك، هو يقول عبد الله بن بحينة أمه، وعبد الله بن مالك اللي هو أبوه، فهنا أما جمع الاثنين قال عبد الله بن مالك ابن بحينة، فما تظنش أن بحينة أم مالك حتى تظن، لا هي رضع الأولان، يبقى الألف دي مقصودة. يقول عبد الله ابن أبي ابن سلول، ابن سلول، يحط ألف تانية عند سلول عشان تعرف أن أبوه أبي وأن أمه سلول، يبقى هو عبد الله ابن أبي وهو عبد الله ابن سلول، مفهوم؟ قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس. ثم قام فلم يجلس معناه ايه؟ ما عادش التشهد، يبقى ساب التشهد الاوسط. فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، يبقى نسي التشهد الاوسط، عمل ايه؟ سجد قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. ده حديث عبد الله بن مالك بن بحينة اللي هو فيه صلاة رباعية أو ثلاثية ونسي التشهد الأوسط عليه الصلاة والسلام. حديث رابع لعبد الله بن مسعود، حديث فده متفق عليه، حديث ابن مسعود برضو متفق عليه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة، صلاة الظهر صلىها خمس ركعات عليه الصلاة والسلام، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء من صلى خمسة؟ قال وماذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. فكان الآن تكلم بعد الصلاة وبعدين ثنى رجليه توجه القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون عليه الصلاة والسلام، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى، يبقى في حاجة هنا بيسميها الإيه؟ التحري. التحري يعني الغالب على الظن، الأقرب لظن الإنسان، يبقى في صورة من الصور بيأخذ بالتحري بما يؤيده الواقع الذي هو فيه أو من وراءه من المؤمن. فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، فليتم على هذا التحري اللي فيه أنه ظن الغالب ثلاث ركعات، طب هات الرابعة، ظن الغالب إنها الرابعة، خلاص إذا تحرى ووصل لهذا الشيء. يبقى ده حديث آخر اللي هو كان حديث ابن مسعود. الحديث الخامس حديث لأبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، إذا كان صلى خمسا شفعنا، جعلتها شفعة، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، يعني انه الترغيم من الرغام، يعني بيمرغ انف الشيطان في التراب، ترغيم للشيطان. حديث هذا رواه مسلم. حديث سادس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سهى احدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، صلى واحدة ولا اثنين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا هنا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والذي قبله السجود قبل التسليم، إذا فيه من الأحاديث من فعله أنه سجد بعد التسليم، ومن قوله أنه أمر به قبل التسليم، فبناء على ذلك اختلف العلماء هل يكون السجود للسهو بعد التسليم ولا قبل التسليم، ولا يفرق بين حالة وحالة، نذكرها المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.